بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى سورة النمل إلى الآية 65 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب، وقوله إلا الله استثناء منقطع، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له. فالاستثناء المنقطع يعني كأن إلا تصبح كأنها بمعنى لكن، يعني لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى، أو لكن الله يعلم، أو ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى. دائما الاستثناء المنقطع هو عندما يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهنا يعني الله سبحانه وتعالى يذكر المخلوقين أنهم لا يعلمون الغيب، ثم يقول إلا الله، يعني ولكن الله يعلم الغيب. فالاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فالله سبحانه وتعالى ذكر يعني المخلوقين، يعني المقصود أن المخلوقين لا يعلمون الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له. قال: كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والآيات في هذا كثيرة، يعني آيات كثيرة في تقرير هذا المعنى، أن المخلوقين لا يعلمون الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ساكن السماوات وساكن الأرض من المخلوقين لا يشعرون متى يبعثون، يعني لا يعلمون متى يبعثون، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أنه يعلم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى، يعني هذا لا ينافي أن الله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض المغيبات، فهو يعني علم بهذه المغيبات المحددة التي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها، ما عدا ذلك فهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما، يعني رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يعني هذه الكهانة أنهم يذهبون إلى المنجمين والعرافين الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب، فيقولون مثل ما يفعلون حظك والأبراج ومش عارف كذا. هذا كله يعني من الشرك بالله سبحانه وتعالى، اعتقاد أن الإنسان إذا ولد في النجم الفلاني أو سافر عند طلوع النجم الفلاني أو تزوج عند طلوع النجم الفلاني فإنه يعني يحصل له الخير والرزق، أو يحصل له الضرر والبلاء. فادعاء ذلك ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. البروج، البروج في كل القرآن الكريم معناها الكواكب أو منازل الكواكب في السماء، يعني البروج هي الكواكب أو هي مواضع الكواكب، المنازل، مواقع الكواكب ومواقع النجوم في السماء، إلا في موضع واحد في القرآن الكريم اللي هي الذي هو قوله سبحانه وتعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبروج هنا معناها القصور الحصينة، الحصون أو القصور الطويلة الحصينة، فهذا معنى البروج في هذا الموضع بالذات. ما عدا ذلك فمعنى البروج الكواكب أو مواقع الكواكب. قال: ومن تتمة كلام الإمام قتادة التابعي رحمه الله تعالى، قال: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميق، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب. يعني يزعمون من ولد في نجم كذا يحصل له من السعد والمشاعر، قل ما من نجم إلا وولد فيه سعداء وأشقياء وطوال وقصار، يعني كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، والنجم يعني لا لينفع ولا يضر. قال: وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال: رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه، وهو كلام جليل متين صحيح. ابن أبي حاتم روى هذا الأثر عن قتادة رحمه الله، وتلاحظون دائما الأثر عن قتادة في التفسير تجد فيها تفصيلا وتجد كلاما جميلا وواضحا. قال: وقوله سبحانه وتعالى، هنا ذكرها بقراءة ابن كثير وأبي عمرو، قال: بل أدرك علمهم. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر. بل أدرك علمهم في الآخرة، أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. قال: وقرأ آخرون: بل ادارك علمهم. قراءة الجمهور: بل ادارك علمهم، أي تساوى علمهم في ذلك. إذن إيه قرأت؟ بل أدرك علمهم، يعني انتهى علمهم في الآخرة، يعني لا يعني وقف علمهم عند معرفة وقت الآخرة، لا يعرفون متى الساعة. والقراءة الأخرى قراءة الجمهور: بل ادارك علمهم، يعني تساوى علمهم، يعني ليس أحد أعلم من أحد، كل الناس لا يعلمون متى الساعة. كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. إذن بل الدارك علمهم، يعني تساووا في العجز عن إدراك موعد الساعة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بل أدرك علمهم في الآخرة، أي غاب، على تفسير قراءة أدرك. وقال قتادة بل أدرك علمهم في الآخرة، يعني بجهلهم ربهم يقول لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم، هذا قول. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما بل أدرك علمهم في الآخرة حين لم ينفع العلم. وبه قال عطاء الخراساني والسدي أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني إذن تلاحظون الفرق بين التفسير الأول والتفسير الثاني. التفسير الأول قال يعني غاب علمهم عن الآخرة، يعني لا يعلمون متى الساعة أو متى الآخرة. والتفسير الثاني يقول يعني علمهم بالآخرة سيكون عندما تقع الآخرة، يعني علمهم سيتم ويكمل بالآخرة عندما يبعثون، ولكن حينئذ لا ينفعهم إيه؟ لا ينفعهم ذلك. وطبعا مؤدى التفسيرين واحد، يعني أنهم لا يعلمون متى الساعة في الدنيا، ولكن إيه؟ التفسير الأول يقول إن المقصود بالآية أنهم في الدنيا لا يعلمون متى الساعة، وما التفسير الثاني يقول سيعلمون متى الساعة عندما تقوم الساعة وعندما يبعثون. جزاكم الله خير. كما في قوله سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وأسمع بهم وأبصر هذا إيه؟ يعني أسلوب التعجب اللي هو يعني ما أقوى سمعهم وأشد بصرهم، يعني ما أبصرهم وما أسمعهم، يعني سيكون سمعهم قويا وبصرهم حادا يوم يأتوننا، يعني عندما يبعثون يوم القيامة، لكن لا ينفعهم ذلك في هذا الوقت. وقال سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ بل ادرك علمهم، بل ادرك علمهم، وهذه قراءة مروية عن الحسن، ومروي عن الحسن أيضا قراءة أخرى بل ادرك علمهم. طيب بل ادرك علمهم، قال اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة، هذا تفسير هذه القراءة، بل ادرك علمهم أي اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. قال وقوله سبحانه وتعالى، يعني خلاصة التفاسير أن الناس في الدنيا لا يعلمون متى الساعة، ولا أحد يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقوله سبحانه بل هم في شك منها، عائد على الجنس والمراد الكافرون، كما قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي الكافرون منهم. يعني إذن إيه؟ الذين لا يعلمون متى الآخرة أو متى الساعة هم الناس كلهم، الناس كلهم، ولكن المقصود بقوله بل هم في شك منها صنف الكافرين من الناس. وهكذا قالها هنا بل هم في شك منها، أي شاكون في وجودها ووقوعها. يعني هو الإمام ابن كثير رحمه الله استشهد بقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. إلى هنا الكلام عن الناس عموما، الناس عموما سيقفون يعني صفوفا بين يدي الله، وكل الناس يأتون إلى الله كما خلقهم أول مرة. ثم قوله بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، هذا يعود على قسم من الناس وليس على جميع الناس، فيقول هذا إيه يعني نظير في القرآن الكريم للموضع الذي معنا هنا، أن الناس لا يعلمون متى الساعة، ولكن إيه قسم من الناس في شك من الساعة، يعني يشكون في مجيئها ووقوعها، فهذا لا يعود على كل الناس وإنما يعود على الكافرين منه. بل هم في شك منها، أي شاكون في وجودها ووقوعها، بل هم منها عمون، أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. العماية الجهل يعني، نعم العماية الجهل. ثم يقول سبحانه وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. من المتشابهات القرآنية في قوله تعالى لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، هنا في سورة الإيه النمل، في سورة المؤمنون كيف الآية في سورة المؤمنون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، فنحن مقدمة في سورة المؤمنون وهذا مقدمة في سورة النمل، فيقولون يعني ليسهل حفظها يقولون إيه نحن المؤمنون وهذا النمل نحن المؤمنون، نحن مقدمة في المؤمنون وهذا النمل، يعني هذا مقدمة في النمل. قال يقول تعالى مخبرا عن منكر البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا، ثم قال لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا، يعني الكفار يقولون ما زالت الرسل يقولون لأقوامهم ستبعثون وستقوم الساعة وستأتي القيامة، وإلى الآن لم تأتي القيامة، يقولون متى هذه القيامة ومتى الساعة، يعني وعد آباؤنا أنهم سيبعثون وإلى الآن لم يبعثوا، مر على موتهم آلاف السنين ولم يبعثوا حتى الآن. طبعا الرسل الكرام أخبروا أن الساعة ستأتي وأن الناس سيبعثون، لكن لم يقولوا لهم بعد سنة ولا بعد ألف ولا بعد مليون، ولا الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم متى الساعة، لكن البعث قادم لا محال. قال وقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين، أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاها بعضهم عن بعض وليس له حقيقة، هكذا يزعم الكفار. وكان مشرك العرب ينكرون البعث، مشرك العرب كانوا ينكرون البعث وينكرون يوم القيامة. أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاها بعضهم عن بعض وليس له حقيقة. قال الله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أي المكذبين بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله، ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته أو صحته. واضح؟ فيقول يعني سيروا في الأرض وانظروا كيف أهلك الله تعالى عادا وثمود وقوم نوح وفرعون. ثم قال تعالى مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه: ولا تحزن عليهم، أي المكذبين بما جئت به، لا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي في كيدك ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك. يعني هم يمكرون، يعني يكيدون لك ليردوا ما جئت به، فلا تكن في ضيق من ذلك، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. ثم يقول سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى القيامة ومتى البعث. قال الله مجيبا لهم: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال ابن عباس: عسى أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون. إذن إيه؟ ردف لكم يعني قرب لكم، يعني عسى أن تكون القيامة قريبة هذه التي تستعجلون بها. وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي. وهذا هو المراد بقوله تعالى: ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. هذا تفسير القرآن بالقرآن، يبقى ردف لكم أي قرب لكم مثل عسى أن يكون قريبا. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإنما دخلت اللام في قوله ردف لكم لأنه ضمن معنى عجل لكم، كما قال مجاهد في رواية عنه: عسى أن يكون ردف لكم عجل لكم. تعرفون موضوع التضمين، يعني أحيانا بعض الأفعال تتعدى بنفسها أو تتعدى، فتأتي في القرآن متعدية بحرف، مثلا إيه؟ كما في قوله تعالى: عين يشرب بها عباد الله. فهنا إيه؟ يشرب بها، مثلا الفعل يشرب أحيانا يتعدى، بس يتعدى إيه؟ بمن، يعني مثلا تقول يشرب منها، لكن قال يشرب بها، العين يشرب بها، والعادة الفعل يشرب يتعدى بمن، فأحيانا الفعل يكون في أصله أنه لا يتعدى بحرف وإنما يتعدى بنفسه أو يتعدى بأحد الحروف، فيأتي في القرآن متعديا بحرف آخر غير الذي في العادة أنه يتعدى به، فحينئذ يكون هذا لتضمينه معنى الفعل الآخر. فقالوا مثلا هنا يشرب بها بمعنى يروى بها، يعني ليس مجرد شرب فقط، إنسان إذا شرب الشيء وارتوى يعني والتذ به و يعني حسن مذاقه في وصار له لذة وأخذ منه قدر الكفاية والري، فيقال إيه ارتوى به. فقال يشرب بها يعني يرتوي بها، لأنه لما عدها بالباء شفنا ما هو الفعل المناسب الذي يتعدى بالباء، ويقال يشرب تضمن معنى يرتوي. فلذلك يشربونها ممكن إذا كانت كأسة أو كذا ممكن يشرب، أو إذا سيتحدث عن الماء يقول يشربها مباشرة. فهنا يقول الفعل ردف يعني في العادة أنه لا يتعدى باللام، ولكنه تعدى باللام هنا لأنه تضمن معنى عجيلة. قال ثم قال الله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس، أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم السرائر والضمائر كما يعلم الظواهر. ما تكن صدورهم يعني ما تخفيه صدورهم كما يعلم إيه ما يعلنونه في ظواهرهم، كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وقال تعالى يعلم السر وأخفى، وقال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إذن هذا المعنى تكرر، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسره الإنسان وما يعلنه. ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض، وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه، الغيب ما غاب عنهم والشهادة ما شاهدوه. فقال سبحانه وما من غائبة، قال ابن عباس يعني وما من شيء في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وهذا كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماء والأرض، ثم قوله إن ذلك في كتاب يعني وما في السماء والأرض مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل يعلمه والله سبحانه قد كتبه عنده. ثم يقول سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، الأمور التي اختلف فيها اليهود والنصارى، فهذا القرآن العظيم يقص عليهم هذه الأمور التي يختلفون فيها ويبين لهم الحق في ذلك. قال كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، فاليهود افتروا والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه الصلاة والسلام. يعني اليهود قبحهم الله يزعمون أن عيسى عليه السلام أنه كذاب وأنه دجال وأنه ليس بنبي ولا هو مرسل من عند الله، حاشاه عليه السلام، فيتهمونه يعني بذلك ويكذبونه وينكرون رسالته. والنصارى يزعمون أنه رب وأنه هو الله وأنه ابن الله وأن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصارى يعني غلوا فيه، واليهود افتروا عليه وكذبوه عليه السلام. فجاء القرآن الكريم بالقول الحق في عيسى عليه السلام، وهو الوسط وهو العدل، فهو عليه السلام نبي من عند الله ورسول من رسل الله، وهو عبد لله تعالى، ليس ربا ولا ابنا لله تعالى الله عن ذلك. كما قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فعيسى عليه السلام هو الحق الذي يمترون فيه، يعني يتجادلون فيه ويكذب بعضهم بعضا فيما يدعيه في حق عيسى عليه السلام. وقوله سبحانه: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لهم. ورحمة لهم عندكم في العمليات هكذا؟ نعم، يعني الأمور العملية، يعني في كأنه إيه، في أمر الاعتقاد، يعني هو هداية لهم وهو رحمة، يعني في الشرائع والأمور العملية. ثم قال: إن ربك يقضي بينهم، أي يوم القيامة بحكمه، وهو العزيز في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقوالهم. فتوكل على الله، أي في أمورك، وبلغ رسالة ربك، إنك على الحق المبين، أي أنت على الحق المبين. وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال: إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم. فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. تلاحظون لما ابن كثير رحمه الله قيد هنا إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم، لأنه إيه، جاء في بعض الأحاديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قليب بدر، الحفرة التي ألقيت فيها جثث أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، يعني أتخاطب جيفا؟ نعم، موتى، يعني جيفا أو قد أرمت أو كما ورد، يعني كيف تخاطبهم يعني هم لا يسمعون؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يتكلمون، يعني لا يستطيعون أن يجيبوا، ولكن هم يسمعون، فالله سبحانه وتعالى أسمعهم. وفي حديث الميت يعني إن أهله لا ينصرفون عنه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فهناك يعني نوع من السماع، خاصة عند بداية دفن الميت في قبره، فقد يسمع يعني بعض الأشياء بأمر الله سبحانه وتعالى. فلكن إذا خطب الميت فهنا يعني إنك لا تسمع الموتى، قال لا تسمعهم شيئا ينفعهم، يعني لا، ليس السماع الذي يترتب عليه الاستجابة للحق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب مشركي قريش قتل بدر، فأسمعهم لكن سماع توبيخ وتبكيت لا ينتفعون به، أنهم يستجيبون للحق، خلاص انتهى الزمن الذي يستطيعون فيه الاستجابة. ولهذا قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير، السمع والبصر النافع في القلب والبصير النافع في القلب والبصيرة والبصيرة الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. يعني السمع والبصر هنا يعني ليس المقصود بالسمع الحسي والبصر الحسي، وإنما يعني الأصم الذي لا يسمع الدعاء ليس المقصود به الصمم الحسي، وإنما المقصود هذا الكافر الذي لا يستجيب للحق، فيصف الله تعالى الكفار بأنهم صم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، يعني ممكن حاسة إبصارهم المادية سليمة ويرون الأشياء ويعرفونها، ولكن وصفهم الله تعالى بأنهم عمي يعني عن رؤية الحق وعن رؤية يعني ما جاءت به الرسل من الحق والهداية والنور، فلا يبصرون طريق الحق من طريق الضلال. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيله، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة وروي عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة. وقال عطاء الخراساني تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي رضي الله عنه واختاره ابن جرير، وفي هذا القول نظر لا يخفى والله أعلم. يعني المقصود هنا أن هذه العبارة هي أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقرأ في بعض القراءات إن الناس كانوا، هل هي يعني نص مقول القول الذي تقوله الدابة، نص الكلام الذي تقوله الدابة، يعني هل هي ستكلم الناس بهذه العبارة تحديدا تقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هل هذا هو نص ما تتكلم به الدابة؟ فروي ذلك عن علي وعن عطاء الخراساني، ولكن الإمام ابن كثير رحمه الله لا يميل إلى هذا القول، ويميل إلى القول الآخر المروي عن علي أيضا رضي الله عنه عن ابن عباس والحسن وقتادة، قالوا تكلمهم كلاما، يعني تكلمهم كلاما وتخاطبهم، ليس فقط أنها تتكلم بهذه العبارة ولكن تكلمهم عموما يعني بأشياء أخرى كثيرة. ولا تعارض، يعني فلا مانع أن تكون هذه العبارة من ضمن ما تتكلم به الدابة، وأنها تتكلم بغيرها أيضا، يعني ليس فقط بهذه العبارة. الناس المحرف بعض الناس هو التفصيل طبعا سيأتي، يعني هتكلم المؤمن والكافر سيأتي تفصيل السؤال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية تجرحهم، وعنه رواية قال كلا تفعل. طبعا هذه الرواية يعني فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ابن عباس أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أو تكلمهم يعني تجرحهم، لأنه موجود في قراءة شاذة تكلمهم تجرحهم. فقال ابن عباس كل ذلك والله تفعل، يعني هي تكلمهم وتكلمهم، تكلم المؤمن وتكلم الكافر. إن الكلم اللي هو الكلم اللي هو الجرح، ما من مؤمن يعني يكلم في سبيل الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، لا جاء جرحه يعني يوم القيامة يصعب دما إلى آخر، لون لون الدم وريح ريح المسك. كلا تفعل هذا وهذا عندكم هكذا يعني. كلا تفعل هذا وهذا طيب أنا عندي كلا تفعل، أو ممكن تكون كلا تفعل هذا وهذا كلا تفعل هذا وهذا عندي كلا تفعل يعني هذا وهذا. قال وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. يعني إذن الدابة ستكلم الناس وتكلم أيضا الناس أي فئة منهم وهو الكافر. وأيضا في بعض القراءات الشاذة تسيمهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تسيمهم من الوسم اللي هو العلامة، وأيضا سيأتينا تفصيل ذلك أيضا. تسيمهم مقروء أيضا في من الوسم اللي هو العلامة تضع عليهم علامة. قال وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة فلنذكر ما تيسر منها والله المستعان. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب. الخسف اللي هو انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوقها. طبعا المقصود هنا خسوف عظيمة، يعني الخسف الذي هو يعني علم وشرط من أشراط الساعة، ليس الخسوف العادية. يعني تحصل خسوف كثيرة تنشق الأرض وتبتلع مثلا بيتا ولا إنسانا أو دابة، لكن هذا يعني سيكون خسفا عظيما، شقاق عظيم في الأرض تبتلع يعني شيئا ضخما، يعني ممكن دولا أو بأكملها أو يعني جمعا غفيرا بحيث شيء يعني يسمع به. يعني الخسف الذي بجزيرة العرب ورد تفصيله في أحاديث أخرى أنه جيش ضخم يعني يخرج من الشام لقتال المهدي عندما يبايع المهدي بين الركن والمقام في المسجد الحرام، فيخرج جيش من الشام لقتال المهدي حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض بين مكة والمدينة وهم يعني جايين من الشام وجيش ضخم يعني ما بين المدينة ومكة قبل وصولهم إلى مكة فتنشق الأرض وتبلع الجيش كله الذي عليه. فهذا الخسف الذي في جزيرة العرب يعني خسف ضخم، انشقاق ضخم في الأرض يبتلع الجيش الذي جاء لقتال المهدي. ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس يعني تجمع الناس وتسوقهم إلى الشام، فالناس يركضون أمامه والنار خلفهم حتى إذا تعبوا يعني توقفوا ليناموا أو للقيلولة أو النوم، فالنار تتوقف لا تسير خلفهم. أول ما يستيقظون من النوم ترجع النار تقترب منهم فيركضون حتى تجمعهم في الشام. قال وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة به مرفوعا. وأبو الطفيل الصحابي وحذيفة الصحابي رضي الله عنه. قال وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل رضي الله عنه موقوفا والله أعلم. أبو الطفيل هذا آخر الصحابة موتا، تعرفون ذلك، عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه آخر الصحابة، آخر إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا تقريبا مات سنة 110 النبي عليه الصلاة والسلام يعني سنة يعني في آخر عمره قال لا يمر على الأرض يعني 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم، فكان آخر إنسان يعني. قال طريق أخرى، قال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم، قال وجرير بن حازم، فأما طلحة فقال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريح. وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود، وحديث طلحة أتم وأحسن. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها 3 خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا. إذن الدابة ستخرج 3 مرات، أول مرة قال تخرج في أقصى البادية ثم يعني تكمن يعني تختفي في مكان ما، وذكرها لا يصل إلى مكة يعني يسمع بها فقط أهل تلك البادية التي خرجت فيهم ولا يصل الخبر إلى مكة. قال ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. الخرجة الثانية يعني ستخرج فينتشر الخبر في أهل البادية أن دابة خرجت يعني صفتها عجيبة وصفتها كذا حتى يصل الخبر إلى مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. الرغاء اللي هو صوت صوت الدابة يعني. كيف عندكم؟ تدنو. عندي ترغو. قال تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتى ومعا، يعني بعضهم منفردا وبعضهم مجتمعين، وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري. الوجوه جلت وجوههم مثل ما نقول يجلو السيف أو يجلو المرآة أو كده، تأتيهم من خلفه مرة أخرى. ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة نعم وأكرمها المسجد الحرام، لا اشتغل الحمد لله، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتى ومعا، وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري. فجلت وجوههم يعني جعلتها تلمع وتصبح لها بريق وضياء، تصبح وجوههم مضيئة كأنها الكوكب يعني في إضاءة. وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب. الذي يريد أن يهرب منها لا يستطيع، والذي يريد أن يلحقها لا يستطيع أيضا، حتى إن الرجل لا يتعوذ منها بالصلاة. يعني يريد أن يهرب منها، يجد الدابة تلاحقه فيريد أن يهرب منها فيصلي، والمقصود هنا شخص أصلا ليس من عادته الصلاة، يعني هو شخص ليس من المصلين، ولكن أول ما يرى الدابة فيصلي، فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي؟ قال فيقبل عليها فتسمه في وجهه، تضع له علامة في وجهه. وهذا أيضا يؤكد أنها تكلمهم يعني بكلام، ليس فقط أن الناس كانوا بيأتنا لا يوقنون، ليس نص العبارة، وإنما تكلمهم بكلام تخاطبهم، يعني لأنها هنا هي تقول يا فلان الآن تصلي، إذن تتكلم بأشياء. قال فتسمه في وجهه، اتضع عليه العلامة في وجهه، وموضوع العلامة هذه سيأتي توضيحها ما هي. ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن ليقول يا كافر اقضني حقي، وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضني حقي. يعني أصبح المؤمن عليه علامة أنه مؤمن، والكافر عليه علامة أنه كافر. الناس يتبايعون في الأسواق ويتعاملون يعني في، يقول يا كافر أعطني كذا، ويقول يا مؤمن أعطني كذا، يصبح المؤمن معروفا والكافر معروفاً. قال ورواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه موقوفا، فالله أعلم. ورواه من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا، وأن ذلك في زمان عيسى بن مريم عليه السلام عليهما السلام، وهو يطوف بالبيت، ولكن إسناده لا يصح. يعني الإسناد الصحيح هو عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وليس عن حذيفة بن اليمان. الرواية التي عن حذيفة بن اليمان وفيها أنه في زمن عيسى بن مريم يقول لا تصح. قال حديث آخر، قال مسلم بن الحجاج رضي الله رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. يعني أول علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وأنهما سيكونان متتابعتين، واحدة منهما تحصل والتانية على إثرها مباشرة. قال حديث آخر، روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العام. طيب بادروا بالأعمال ستا يعني اعملوا الأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الأمور، يعني بادروا بالأعمال ستا يعني جعلوا الأعمال الصالحة تسبق مجيء هذه الأمور. يعني هو عد ستة أشياء يعني فذكرها. قال وله من حديث قتادة، طبعا موضوع أو خاصة أحدكم أو أمر العامة يفصله، يعني أنه يوصي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أن الإنسان يدع العامة، وأنه يعني يلزم بيته عليه بخاصة نفسه ونحو ذلك. قال وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، يعني اعملوا الأعمال الصالحة في وقت الرخاء قبل مجيء هذه الأمور الست، لأنه إذا جاءت هذه الأمور والإنسان لم يعمل صالحا لن ينفعه العمل يعني في ذلك الوقت، لأنه إيه التوبة لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها وجاءت الدابة، فحينئذ لا تقبل توبة من يتوب ولا يقبل إيمان من يؤمن. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أن الإنسان يعني عليه أن يتوب ويؤمن قبل مجيء هذه الأمور، لأنها إذا جاءت لن ينفعه أن يعمل شيئا لم يكن يعمله من قبل، الذي لم يكن يصلي قبل مجيء الدابة وطلوع الشمس من مغربها لن تنفعه الصلاة في ذلك الوقت، لكن من كان يصلي من قبل واستمر في صلاته لا تنفعه، لكن هي لا تنفع من لم يكن يعمل يعني العمل الصالح. قال بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. قال حديث آخر: قال ابن ماجه حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان ودابة الأرض، والدجال، وخويصة أحدكم، وأمر العام. تفرد به يعني ابن ماجه. قال حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي أيضا حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام. الدابة معها عصا موسى ومعها خاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا. يعني عصا موسى تضرب بها إيه؟ الكافر على أنفه. عصا موسى تضرب بها الكافر على أنفه، وتجلي وجه المؤمن بالخاتم. خاتم سليمان تضعه على وجه المؤمن فيصبح منيرا، يصبح يعني منيرا مشرقا، حتى يجتمع الناس على الخوان. ولذلك احنا مر بنا انها تكلم الكافر يعني تجرحه، فاذا يعني ضربتها انها تضربه على انفه، يعني ضربة تجرحه فيها، يعني تخطم انفك، يعني تضربه ضربة على انفه تجرحه بها، وتجعل وجه المؤمن، تضع خاتم سليمان على وجه المؤمن فيصبح مشرقا منيرا، حتى يجتمع الناس على الخوان. الخوان والسفرة يعني مائدة الطعام، يعرف المؤمن من الكافر. فالخوان أو الخوان هو مائدة الطعام، فيقول خذ يا مؤمن وأعطني يا كافر، والناس يتعاملون يعرف بعضهم بعضا أنه مؤمن أو أنه كافر. الكفار كلهم عليهم إيه؟ علامة في أنوفهم تميزهم. وكذلك جاء في الأحاديث أن يعني علامات أخرى تكون. قال: حتى إن أهل الخوان الواحد لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. قال: ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة به. قال حديث آخر: قال ابن ماجه حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضع معين وقال الدابة تخرج من هذا الموضع، وهذا الموضع فتر في شبر. الفتر اللي هو ما بين الإبهام والسبابة، يعني الإنسان لو عمل أصبعه هكذا، يعني هذه المسافة فتر، وفي شبر يعني فكأنه إيه المسافة، يعني كأنه الطول شبر والعرض فتر، الطول شبر والعرض فتر، يعني يعني زي كأن ثقب كده صغير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدابة تخرج من هذا الموضع. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له، فإذا هو بعصايا هذه كذا وكذا. واضح. فعبد الله بن بريدة يروي عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، فيقول عبد الله بن بريدة أبوه بريدة يعني أراه العصا وحدد وأشار له على العصا يعني مقدار الموضع الذي ستخرج منه الدابة، يعني وضع له علامة على العصا اللي هو إيه زي قدر اللي هو قدر فطر في شبر يعني هذا المقدار. طبعا هي تخرج من هذا الموضع لكن ورد أن حجمها كبير، يعني كأن هذا الصدع هذا فسينشق وتخرج منه الدابة، ولكن الدابة حجمها كبير يعني كما سيأتي حجمها كبير، أن الفرس يركض 3 مرات حتى يستطيع أن يدرك آخرها أو يدرك أو حتى يدرك ثلثيها كما سيأتي، يعني أنها حجمها كبير يعني لدرجة أن 3 ركضات من الفرس تصل إلى ثلثي حجم الدابة يعني، فكما سيأتي في الروايات القادمة. لكن يعني كأنه هذا هو الموضع سينشق وتخرج منه الدابة، يعني الدابة موجودة في هذا المكان في البادية قريب من مكة، وكأن في حفرة صغيرة بهذا المقدار وهذه الحفرة ستنشق ويخرج منها الدابة. والله ورد في لو تذكرون مرة بنا في تفسير ابن كثير أنها على شكل الناقة، يعني على أن حتى قال هنا قال ترغو، والرغاء هو صوت الدابة، فورد أن هي ناقة صالح، أن فصيل ناقة صالح هو دخل في الصخرة ومش عارف كده في بعض الروايات، يعني كأنه هو فكأن الفصيل هو قد يكون هو الله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن أيضا ورد في حديث الجساسة اللي هو حديث تميم الداري، لما تميم الداري رضي الله عنه، بس طبعا الجساسة مختلف يعني هل هي نفسها الدابة أو هي شيء آخر، بس هو لما تميم الداري رضي الله عنه ركض انكسرت به السفينة في البحر ولعبت به الأمواج لعبت بالسفينة يعني شهرا حتى ألقتهم في جزيرة في البحر في جهة المشرق، ووجد فيها الدجال في تلك الجزيرة، قال فاستقبلتنا دابة لا يعرف قبولها من دبرها من كثرة الشعر، وهذه الدابة هي الجساسة هي اللي أخذتهم وصلتهم للدجال وكذا، هي موجودة مع الدجال في نفس الجزيرة. فبعض العلماء يقول هي نفسها الدابة التي تستخرج، وبعضهم قال لا هي يعني جساسة شيء غير الدابة. طيب قال وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي دابة ذات زغب لها 4 قوائم تخرج من بعض أودية تهامة، تخرج من بعض أودية تهامة. لا تهامة حول مكة يعني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال عبد الله تخرج الدابة من صدع من الصفا، يعني شق في جبل الصفا، كجري الفرس 3 أيام لم يخرج ثلثها. طبعا هنا هذه الرواية 3 أيام، لكن في بعض الروايات الأخرى 3 ركضات لعلها يعني أقرب، يعني كأن الفرس يعني يركض 3 ركضات. يعني شوف مثلا لو ركضت الفرس مثلا 1.5 متر ولا 2 متر ولا كذا، فثلاثة منها على قدر ثلثي الدابة، يعني مثلا لو قلنا ركضة الفرس مثلا 2 متر و3 مرات يعني 6 متر مثلا، هذه بمقدار ثلثي الدابة، يعني ممكن مثلا طولها 9 متر ولا شيء زي كده، الله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هنا هذه الرواية 3 أيام لم يخرج ثلثها، في رواية أخرى يعني 3 ركضات يعني يخرج ثلثاها، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني دخل وقت العشاء، طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل ما يتعلق بصفة الدابة نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله عندنا درس يوم الاثنين القادم موجود إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.